بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه إشارة تربوية في كتاب ربنا، كأنها تنادي علينا جميعا معاشر المسلمين أن نقف مع أنفسنا وقفة للحاجة الماسة لترتيب أوراقنا لتصحيح مسارنا، نعم لنتحرك الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. إن عدة الشهور عند الله باختصار شديد أي في اللوح المحفوظ كتبت أنها 12 شهرا، منها هذه الأربعة الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أي فضلها تبارك وتعالى على باقي الشهور، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لعظيم مكانتها وحرمتها، فللزمان حرمة لابد أن تراعى وتقدر، وإلا انتبه لهذا المعنى العظيم ولهذا التوجيه التربوي الإيماني الرائع. هذه الأشهر الأربعة لها عند الله مكانة ولابد أن ترتقي إلى مستواها. ربنا تبارك وتعالى يقول لك: ذلك الدين القيم، أي الدين المستقيم، الدين الكامل القادر أن يقوم على شؤون الدنيا وسياستها بأعظم سياسة في صغير الأمر وفي كبيره في جميع نواحي الحياة، في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والأحكام والحدود، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء. هذا هو الدين القيم، الغني بنفسه المستغني عن غيره. فيا معاشر المسلمين، لا تظلموا أنفسكم في هذه الأربع. وليس معنى هذا أنه يجوز أن نظلم أنفسنا في غيرها، فالظلم محرم فيها وفي غيرها، ولكنه فيها أشد حرمة لحرمة هذا الزمان، هذه الأربعة لعظيم حرمتها عند الله تبارك وتعالى. فانتبهوا معاشر المسلمين، لأنكم محاربون ومستهدفون من شياطين الإنس والجن. نعم، وقاتلوا المشركين كافة، نعم وقاتلوا الكافرين والمنافقين وجميع أعداء الدين، لأنهم يجتمعون على قوس واحدة دائما على اختلاف عقائدهم وأهدافهم ومشاربهم، نعم، ولغاتهم ولهجاتهم ووطانهم، لا يجتمعون إلا عليكم. ولكن هنالك ذكر الحديث عن المشركين لكونهم نزلت الآية فيهم، وهي عامة في كل من حارب هذا الدين، وكل من حاول أن يصد عن طريق الله المستقيم، وكل من حاول طمس معالم هذا الدين من عقيدة أو شريعة. فلا بد أن تتعاونوا على هذا المعنى حتى تنصروا دين الله عز وجل. واعلموا جيدا معاشر المسلمين كما في الآية: إن الله مع المتقين، إن الله مع المتقين بنصره لتأييده بحفظه، لا عليكم فيما هم عليه من عتاد ومن قوة ومن غلبة. فكل هذا هين حينما ترجعوا إلى ربكم وتعملون بأمره وتأخذون بالأسباب المتاحة المباحة التي في وسعكم وفي أيديكم، سيمن عليكم بالنصر لأنكم من المتقين. هذا باختصار شديد تفسير هذه الكلمات المباركات التي في سورة التوبة كما تعلمون، ولنا معها عدة وقفات مهمة. هنا الحديث وجه لنا معاشر المسلمين ويلخص: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لماذا حدد هنا التحذير بهذه الصيغة، بهذه الطريقة، بهذا التوجيه التربوي الإيماني الراقي؟ لأن الأنفس هي بيت القصيد، هي مضمار السباق، هي ميدان العمل، والصراع إنما يقوم على الأنفس بين الحق وبين الباطل. أهل الباطل من شياطين الإنس والجن يحاولون بشتى الطرق ولا سبيل أن يروضوا النفوس إليهم بإغراقها في بحور الشهوات والأهواء، بإبهارها، بإغرائها، بالتزيين، بالإضلال، بالإفساد، إلى آخر هذه المعاني، حتى ينجحوا في السيطرة عليها فتسير في ركابهم وتعمل بعملهم وتذعن لمناهج الأرض، لمناهج الشرق أو الغرب كما تطالعون وتشاهدون. وفي المقابل أهل الحق يحاولون أن يتعاملوا مع الأنفس بترويضها وتأهيلها وتربيتها وتخليتها وتصفيتها لتزكيتها، لتسمو، لترتقي، لتكون على قدر المسؤولية، فتتلقى التكاليف والأوامر وتحسن في أداء الواجبات والحقوق. وهكذا الصراع يدور على هذا المعنى العظيم. ولذلك تجد هذا التوجيه الرباني لمعاشر المسلمين أن يهتموا بأنفسهم لأنها محاربة ومستهدفة وبقوة من شياطين الإنس والجن. وكأن المعنى يقول لك: قف مع نفسك في كل مرة لتنظر أين هي، أين هي، تعرف عليها. وهذا من الأمور المهمة: هل هي نفس أمارة والعياذ بالله تعالى، أم هي لوامة بين بين، أم هي مطمئنة؟ الأمارة كما تطالعون هي يعني أس الفساد في الأرض، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم، فسولت له نفسه قتل أخيه، لأبرئ نفسي من النفس لأمارة بالسوء. هذا النوع من الخطورة بمكان، هو الذي نشر الشر والفساد في الأرض. اللوامة بين بين، قالوا هي التي تلوم صاحبها في الخير لما لم يزدد وفي الشر لما صنع، قيل وهي التي تلوم صاحبها في الدنيا على تقصيره وفي الآخرة حتى لو دخل الجنة لما لم يزدد ليزداد في العلو والدرجات عند الله عز وجل. وقيل أن اللوامة هي التي إذا وجدت من ينصح ويذكر ويعظ مالت إلى الخير وأقبلت عليه، وإذا وجدت من يمني، من يشهي، من يغازل، من يداعب، من يلاعب، مالت إليه. وهذا من الخطورة بمكان، تارة وتارة، لحظة وأخرى. أما المطمئنة فهي من الأنفس النادرة التي قل وجودها إلا ما رحم ربي، لأنها مطمئنة. نعم، مطمئنة لأنها تعلم أنها خلقت لعبادة الله عز وجل، فهي مطمئنة بتوحيده وباتباع كتابه وسنة رسوله، مطمئنة لأمره ولنهيه في كل أحوالها، في السراء والضراء، في السر والعلن، في الرضا والغضب، في السفر وفي الحضر، في الليل وفي النهار، مطمئنة لقضائه وقدره، لأنها تعلم أنه من تدبيره وأنه الأحسن والأكمل لها في الدنيا والآخرة. وهذه من القلة المكان، ندعو الله أن تكونوا منها بفضله وجوده وكرمه. فهكذا لابد أن تتعرف على نفسك، لأنك مطالب في هذه الحرب الشرسة على نفسك وأنت لا تدري، ولابد أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، كيف تنجح في الحفاظ على نفسك حتى تؤدي ما خلقت من أجله، وحتى تحقق العبودية في أمثل صورها في هذه الدنيا. قال أهل العلم: إذا أردت أن تحقق هذا المعنى فلا سبيل لك إلا بإعطاء نفسك الحقوق التي لها، لأن لنفسك عليك حقوقا، إن أعطيت هذه الحقوق نجحت في ترويضها وتأهيلها وإعدادها، وبالتالي كانت نفس سوية راضية مطمئنة عاملة بما به أمر منتهي عنه نهى وزجر، ستكون رهن إشارته وطاع أوامره سبحانه وتعالى. ما هي الحقوق التي لنفسي علي؟ قال أهل العلم: لها عليك ثلاثة حقوق، انتبه إليها جيدا. أولا حق البدن الجوارح والأركان، ثانيا حق العقل، ثالثا حق الروح. إذا نجحت في فهم هذه الحقوق وأعطيتها لنفسك كانت نفس سوية على ذاك النمط العظيم، على نمط الصحب الكرام الذين علموا هذه القضية فطبقوها فارتقوا إلى القمة، وكانوا من أحسن البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قف معي وتأمل ما سأقول لك باختصار شديد لنصل إلى بيت القصيد حتى ننجح في تزكية أنفسنا والارتقاء بها. أولا حق البدن، هذا البدن، هذه الجوارح، هذه الأركان، لها عليك حقوق، لأنها هي التي ستؤدي جانب الحركة والتطبيق العملي والعمل بالأوامر وبالنواهي وأداء الواجبات والحقوق التي كلفت بها، فلابد أن تحافظ على هذا البدن، والشرع جعل له حقوقا. إن لبدنك عليك حقا، ومن حقوقه عليك أولا في الطعام والشراب، كل واشرب، ولكن إياك أن تسرف، إياك أن تبذر، إياك أن تدخل إلى المحرم فترضي هذا البدن فيصاب بالعطب بالسقم فلا يقدر على أداء الواجبات ولا على أداء الحقوق، وهذا من الخطورة في مكان. كل واشرب ولكن كما علمك صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى حديث طويل، لكن باختصار شديد كل بوسطية واعتدال، كل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نحن قمنا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع، لقيمات قمنا سلبك، نعم، حتى تقدر على الحيوية والنشاط والحركة، وإلا إذا أثقلت عليه في الطعام والشرب حتى لو كان من حلال خالص طيب، انظر تشتهيه، يصاب بالتخمة، بالكسل، بالقعود، بالعجز عن أداء الواجبات والحقوق. فقالوا: إياك أن تثقله فترديه بهذه الأمراض وتلك الأسقام التي هي نتيجة طبيعية لكثرة الإسراف في الطعام والشراب. فمن حق نفسك عليك أن تأكل بوسطية، وأن تنتقي الطيب الزكي من الطعام الذي يؤدي الغرض ويؤدي إلى الطاقة المطلوبة، ليكون الجسد رهن الإشارة وطوع الأوامر، افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، وهكذا ينبغي أن تكون. حقه أيضا من النظافة، مطالب أنت بذلك، أن تهتم بنظافة بدنك، وهذا من الوقاية، والوقاية خير من العلاج، وأنت مطالب بنظافة ثوبك وشعرك وبدنك وظفرك وأشعارك جميعا، وهذا دين ينبي الله عز وجل، والنظافة من الإيمان، وإلا فمن أهمل جسده في هذا الباب كان محلا، أي هذا الجسد، للأسقام وللجراثيم وإلى آخر هذه المعاني التي تعرفونها. فأنت مطالب شرعا بالنظافة وتعهد هذا البدن، والسنة لها في هذا أمور وأمور لا يسع المجال لذكرها. كذلك في النوم، لابد أن تعطيه حقه من النوم، وإلا فالبعض قد يسرف في النوم، يعني يعطيه أكثر من مما يحتاجه فيصاب بالترهل والوخم، وبالتالي الكسل والعجز وعدم الأداء الأمثل والأقدر، وهذا معلوم لنا جميعا. والبعض الآخر يفرط في هذا الجانب فلا ينام إلا قليلا، فيبدأ عدم الاتزان والتركيز والأداء الأمثل، وهذا من الخطورة المكان. لابد من الوسطية والاعتدال، لا تكسر من النوم ولا تضيع حق البدن من النوم، لأنه إذا أعطي حقه في النوم لا شك كان قادرا على تلبية الأوامر وعلى الأداء الأمثل والأتقن في كل الأحوال. فانتبه لهذه القضية المهمة جدا، لابد أن تراعيها بكل معاني الكلمة. كذلك من حق البدن الترويض، التنشيط، بين نوع من أنواع الرياضة التي ليس فيها محرمات، حتى يكون عنده حيوية وهمة ونشاط. إذا دعي للجهاد لبى، وإذا دعي للدعوة لبى، وإذا دعي للعمل المتقن يأدى. ولذلك احرص على تنشيط بدنك حتى لا يترهل ويعجز عن الحركة وتسأل عن هذا. ولذلك الشرع يحثك على العمل، لا تترك العمل، لا تكن عالة على غيرك، لابد أن تتحرك لتعمل ببدنك حتى يكون نشيطا قادرا على أداء الأمثل، وإلا ترهل وعجز عن الحركة والأداء الأمثل. فانتبه لهذا الحق لبدنك، ويحتاج لك لمن كثير فراجعوه في مظله. الحق الثاني حق العقل. كيف؟ ماذا تقول؟ للعقل علي حقوقا؟ نعم، هذا العقل إن نجحت في ترويضه وتوجيهه التوجيه الصحيح من خلال العلم الشرعي ليزعن للوحي، ليزعن للمنهج للقرآن والسنة، روض وأدى الأداء الأمثل واخترع وابتكر وترقى وأفاد وأجاد. وإن تركته تمرد وأصيب بالعجب وأصيب بالغرور، وكان ما كان كما تطالعون حتى من بعض المسلمين مع الأسف الشديد، يستحسن أمام الله، يستحسن بين يدي رسول الله، يقدم على شرع الله لأنه يرى ذلك بعقله، وهذا من الخطورة بمكان. لذلك أهل العلم يقولون احذر عقلك وإلا ضللت وانحرفت. نعم، الشرع يقدر العقل وميزت أنت بالعقل ويوقر العقل وجعله مكانة عظيمة، لكن من خلال القرآن والسنة، من خلال الدليل السمعي، لا تطلق له العنان فيشرد حسب ما يرى هو، أو يستحسن أو يحب أو يشتهي أو يعشق. لا لا لا يجوز هذا بالمرة، بل الذي ينبغي عليك أن تروض عقلك ليكون تابعا لشرع الله، للدليل، للقرآن والسنة، ولا تكن كأولئك الذين يجعلون الدليل القرآن والسنة تابعا لعقولهم. لا، لأنك بشر عندك نقص يعتريك النقص بين الحين والحين من البداية إلى النهاية. ولذلك كن مطمئنا بإتباع عقلك للوحي المبارك للقرآن والسنة، تطمئن. والشرع لا يقدر على عقلك كما يزعمون، كذب والله. الشرع دعا العقل أن يستعمل في مجالات كثيرة لتعود الفائدة عليك وعلى الأمة بأسرها. مثلا الشرع دعانا أن نستعمل العقل أن ينظر في الآيات الكونية في بديع صنعه، انظر يتدبر يتفكر. دعانا لنستعمل عقولنا في الابتكار في الاختراع من خلال الضوابط الشرعية لنسد حاجة الأمة حتى لا تكون عالة على الأمم الأخرى. فاخترع وابتكر وافعل ما شئت في هذا المجال ليعم النفع عليك وعلى المسلمين بمقاصد حسنة، بنية طيبة، يكون هذا في موازين حسناتك عند الله عز وجل. أما أن تؤخر الشرع وتقدم العقل فهذه مصيبة والله. فما ضل من ضل إلا بهذا، حينما قدموا العقول على النقول الصحيحة فانحرفوا والعياذ بالله تعالى. والآن الأمة تعاني، كثير من أبنائنا ممن يتكلمون بألسنتنا، ممن يرفعون شعارات قد تكون براقة خداعة رنانة، تخيل، يقول أننا من المسلمين، وفي ذات الوقت يرفعون شعارات تناقض الإسلام، تخالف الإسلام، تنادي لتنحية الإسلام عن سياسة الدنيا، ويقدمهم ما يرونه بعقولهم القاصرة والذي عبئت عن طريق الشرق أو الغرب والعياذ بالله تعالى. فاحذروا أشد الحذر في هذا الباب. فللعقل حقوقا الشرع يدعوك لإعطاه له، لابد أن تستعمله فيما أذن لك فيه، وأن تقف عندما تؤمر بالوقوف عنده، لأن الشرع يحافظ عليك وعلى عقلك. وإلا أين أنت من الوحي؟ لابد أن تعلم أنك ناقص وعاجز. فكر واخترع وابتكر، لكن لا تخالف الشرع، وهذا معنى مهم. فإذا نجحنا في ترويض عقولنا نجحنا في سياسة أنفسنا في الاتجاه الصحيح. ولذلك قالوا من أعظم أسباب ترويض العقول أن تعرف على ربها، على ربوبيته وأسمه وصفاته وألوهيته سبحانه وتعالى، وتنظر في آياته وفي مخلوقاته فتعتبر وتتعب وتوقر وتعظم وتقر بهذا المنهج العظيم المبارك، فتسلم له القيادة وتزعن وتسير من خلفه. إذا نجحت في ذلك فهنيئا لك، وأبشر ثم أبشر. كذلك من أعظم حقوق هذه النفس حق الروح. هذا المعنى المهم إخواني، من أهم المعاني التي ينبغي أن نحرص عليها بعد أن أعطينا للبدن حقه وللعقل حقه. وإلا فلا، جانب الروح، جانب الإيمان واليقين، ترسيخ معاني الإيمان في قلبك مع الحرص على تنميتها وزيادتها باستمرار، لأن جانب الروح، الغذاء الروحي مهم جدا لتحريك بدنك ولضبط جوارحك واركانك، بل ولظاهرك ايضا. بمعنى احرص على نقاء قلبك، على طهارة قلبك بربطه بخالقه سبحانه وتعالى عن طريق التضرع والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، عن طريق الطاعات بفرضها ونفلها، عن طريق الحرص على الخير والبر والمعروف والإحسان. فبهذه المعاني يزداد الإيمان في قلبك ويزداد اليقين لديك، فتنجح في إيجاد طاقة تدفعك وتضبطك في كل أحوالك ظاهرا وباطنا، وتجعل منها صوتا يحركك كلما خبوت وكلما كان ضعف وكلما كان قعود أو أثرتك غفلة. هذا الصوت يحركك لقوة الإيمان في قلبك، فما أحوجنا إلى هذا الجانب الإيماني الراقي. كثير من الناس خبوا وقعدوا وأصيبوا بغفلة، وطال أملهم وارتبطوا بالدنيا بارتباط وثيق ونسوا الآخرة. لماذا؟ لأن جانب الروحي عندهم ضعيف، لا تنمية ولا تكثير ولا حرص على زيادته، ولذلك سقطوا منا سرعا في حربنا مع الدنيا. لذلك نقول لو نجحنا في تغذية أرواحنا بالجانب الإيماني وتعميقه فيها لا انتفضت ولا قامت من رغادها ولا سمعت لربها ولا طاعت نبيها ولا ضربت أروع الأمثلة في البذل والعطاء وفي الأداء الأمثل في أمثل صوره بإذنه تبارك وتعالى. فاحرص على أداء هذه الحقوق الثلاثة كما بينا: حق البدن وحق العقل وحق الروح، الجانب الروحي. إذا نجحت في هذا الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل لابد أن تعرف ما هو المطلوب بعد ذلك لتستمر لتواصل، وإلا ستنتكس وتنقلب وقد تنحرف عن الطريق في لحظة، لأنك محارب ومستهدف بقوة من شياطين الإنس والجن. قال أهل العلم: بعد أداء هذه الحقوق الثلاثة لابد أن تعمل بمحاسبة نفسك أولا بأول، لا تتركها أبدا، لابد من المحاسبة. كن كالشريك الشحيح لشريكه، حاسب أولا بأول. ولهذا دعيت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال ابن عباس: ولتنظر كل نفس فيما قدمت، فيما عملت من أقوال وفعل، هل يصلح لأن تقابل به المولى عز وجل أم لا؟ محاسبة. وكما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. تجتهد في محاسبة نفسك أولا بأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل اللبيب من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق والأعجز في رواية أخرى من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إياك إياك أن تترك نفسك بلا محاسبة، قف معها محاسبة لها وبكل قوة أولا بأول. كلما عملت عمل أو قدمت شيء لابد أن تحرص على محاسبة نفسك. وبعض العلماء يقول إن المحاسبة لها ركنان: ركن قبل العمل وركن بعد العمل. حتى تنجح في ضبط المسألة وحتى تنجح في السيطرة عليها تماما لابد أن تقوم بمحاسبتها قبل الشروع في أي عمل، ثم بعد الانتهاء منه تقوم بمحاسبتها أيضا. كيف هذا الموضوع؟ هذا موضوع قد يكون شاق. لا والله من السهولة مكان. يقولون: إذا أردت أن تحاسب نفسك كما ينبغي فحرص على أربعة أسئلة قبل العمل وعلى سؤال بعد العمل. إيش هذه الأسئلة الأربعة؟ أولا: قبل أن تقبل على أي عمل قل لها: هل هذا العمل الذي تقبلين عليه في مقدورك، في قدرتك، في حدود إمكانياتك؟ إن قالت نعم بغلبة الظن أقدر عليه وأقدر على أدائه، قل لها: على بركة الله. السؤال الثاني: هل الخير في هذا العمل أم في تركه؟ لابد أن ننظر إلى المقاييس والموازين، مش كل عمل فيه خير نقبل عليه، قد يترتب عليه شر، لذلك لابد من النظر: خير الخيرين وشر الشرين، ودرء المفسد مقدم على جلب المصلحة. هل الخير في هذا العمل أم في تركه؟ قد يكون الخير في تركه الآن، وهذا من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تعلم وأن تبين للناس. فإن قالت: أرى أن الخير في فعله، بغلبة الظن بالضوابط الشرعية أرى أن الخير في فعل هذا العمل، تقول لها: على بركة الله. السؤال الثالث والأهم: هل هذا العمل خالصا لله أم لك فيه مآرب أخرى؟ ليش هذا المعنى؟ ماذا تصنعين هذا العمل؟ تريد مدح وثناء شهرة من الناس؟ تريد مال مثلا؟ تريد تزويج مثلا، منصب جاه؟ أم تريدين وجه الله عز وجل؟ فإن قالت إنه هو لله سبحانه وتعالى قل لها: على بركة الله. وقبل أن تشرع سلها السؤال الأخير: يا نفسي، هل هذا العمل موافقة للسنة أم على وجه الشهوات والأهواء والحاجات والأعراف والتقاليد؟ إن كان موافقا للسنة ففيه على بركة الله، وإن كان فيه ابتداع أو استحسان فمرفوض، لأنه لن يقبل عند الله عز وجل أصلا، لأننا نعلم دينا كما في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا على السنة وابتغي به وجهه. شرطي القبول الإخلاص والمتابعة. فقل لها هل هذا العمل موافق للسنة ولا أنت مخترعة مبتدعة مستحسنة مؤلفة؟ مرفوض، مردود تماما بكل المقاييس. فإن قالت الحمد لله هذا العمل موافق لسنة النبي وعندي الدليل على ذلك والحمد لله رب العالمين، قل لها سيري على بركة الله وهي طبقي. وهذا قد يستغرق لحظات تراجع هذا المعنى في ذهنك سريعا. فإن كان كما قلنا تشرع في العمل، فبعد أن تنتهي من العمل قل لها، وهذا هو التوجيه المبارك لأنفسنا حتى لا تصاب بالغرور ولا بالعجب، لا لا لا لا لا، كان بالإمكان أن يكون أحسن من ذلك، لقد قصرت، لم تؤدي الأداء الأمثل، انسي هذا العمل، دعي هذا العمل وانظري في غيره، حتى لا تصاب بالغرور ولا بالعجب، لأنها إذا أعجبت به، من أعجب بعمله حبط، هذا رسول الله يقول لكم، من أعجب بعمله حبط هذا العمل، فدعه حتى لا تصاب بالغرور، واعلم أن التوفيق من الله، فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، فعلمها هذا المعنى المهم، حتى لا تنسى هذه القضية المهمة. فإن قلت لها هذا المعنى لا لا كان بالإمكان أن يكون أحسن من ذلك، دعيه واشرعي في غيره، لأنه من علامات قبول الطاعة إن شئت التوفيق لأختها لطاعة من جنسها. ابحثي عن غيره من نفس الجنس ومن نفس النوع وانسي هذا العمل، حتى لا تركن وتقول أنا أحسن من غيري، أنا فعلت وأنا فعلت، لا لا لا لا، تركن لهذا المعنى، هذا من الغرور، هذا يضيع عليك العمل. ولذلك انتبه لهذه المسألة جيدا، وهذا معنى إخواني من أهم المحاسبة المهمة التي إذا نظرنا إليها وجدنا أثرا عظيما على أنفسنا. الصحابة الكرام كانوا يحسبون أنفسهم وكانوا ينظرون في جميع أعمالهم في كل اللحظات من منطلق الحرص عليها حتى لا تنحرف عن الطريق. انظر عمر الذي قال لنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كيف كان يحاسب نفسه رضي الله عنه وارضاه، كان لا يفتأ أن يحاسبها في كل أحوالها رضي الله عنه وارضاه. دخل بنفسه ضربها بالذرة بالعصا وقال لنفسه اتق الله أو ليعذبنك عذابا شديدا، يذكرها بالعذاب، يضع يده على السراج وحده في الليل سمع منه ذلك، اسمع حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، محتسب لنفسه حتى تستيقظ حديث المشاعر حتى تخاف من النار فتعمل وتنضبط وتستقيم على الطريق. مرة من المرات يجلس بين أصحابه فإذا به يقوم مذنعا فيقومون من خلفه يهرولون لا يمكنهم بسرعة، إلى أين ذهب؟ إلى إبل الصدقة مربوطة في مرابضها فيها المصابة بالجرب وفيها التي تداوى وفيها التي تعالج، الذي يرفع من تحت الخوف ويقوم بطلائها بالجد وما شابه ذلك. يا أمير المؤمنين هون على نفسك، الخدام الذين يقومون على إبل الصدقة هذا عملنا، نحن في هذا العمل، يقول دعوني فإن نفسي حدثتني بسوء فأردت أن أريها قدرها في التراب والطين، أنت أمير المؤمنين وتنعم وفتحت كلامك وكان فذهب حتى لا تقتر. ولقد كان مرة من المرات صعد المنبر رضي الله عنه وارضاه وحمد الله عز وجل عليه وتكلم على نفسه كلاما عجيبا، ذم من حال نفسه، لقد كنت ترعى الغنم لبني فلان، ولقد كنت ولقد كنت ولقد كنت ولقد كنت، ثم نزل من على المنبر فقال ما صحت على صحت من نفسه، إن الله فتح على يديك المشرق والمغرب وحدث فارس يروم وقنعت وأردت أن أريها قدره. هكذا وإلا إذا أهمل المحاسبة كانت المصيبة، يبقى بعد المحاسبة المجاهدة لأنك مطالب بذلك، وإلا كان الانحراف وكان العطب وكانت الغفلة. وإعدادها وتأهيلها لتؤدي سائر أنواع الجهاد، ولذلك جهد نفسه لنهدينهم إلى الخير وإلى الرشاد وإلى التوفيق إلى العمل الصالح وإلى العمل المبارك المقبول عند الله تبارك وتعالى. والمجاهدة إنما تكون مجاهدة النفس أولا والوقوف معها بهذه المعاني، لكن يا ترى بما تجاهدها بما تستعين حتى هذا ما سأقوله لك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله على آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، علمه لنا علمانا جزاه الله عنا خيرا كيف نحاسب أنفسنا، كيف ننجح في محاسبتها حتى تأتي دورها كما حتى ما دعيت إلى ما نهيت انتهت. هذا الذي ينبغي أن نتعرف عليه جيدا. أولا، من أهم الأمور التي تعينك على محاسبة نفسك أن تقارن بين نعم تبارك وتعالى عليك وبين تقصيرك فيها. انظر في هذا، ربنا تبارك وتعالى أسفر عليكم النعم ظاهر وباطن وسخر لكم والنعم لا تعد ولا تحصى كما أنت تعلم من القرآن والسنة. فانظر إلى عظيم نعمه عظيم تقصيرك في حقه وتمردك عليه. قالوا هذا يولد الحياة والانكسار، ويولد الخوف والخشية، ويولد الثقة والورع، لأنك تعلم أن تبارك وتعالى أسبق عليك النعم. فينبغي أن تقابل برد الجميل لا بالجحود لا بالنكران. هذا معنى مهم جدا، استوعبه حتى يعينك على تحقيق هذا المعنى العظيم. ثانيا، من أهم الأمور التي تعينك على هذا المعنى جيدا استشعار أن الخيرات من الله تبارك وتعالى نقابة صارمة وشديدة. ربك تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك وكله سواء، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فعليك أن تستحضر هذا المعنى أنك مراقب، والمراقبة إخواني من أعظم نعم الإيمان. أعظم الإيمان أن تعلم أنه فاستشعارك أنك مراقب يجعلك فعلا قادرا على ضبط أقوالك وأفعالك قبل أن تصدر. وانظر إلى القرآن، إلى الحديث عن الأسماء والصفات، انظر إلى السنة وتجد هذه المعاني واضحة وجليلة تخبرك أنك مراقب مراقبة صادمة. وليس هذا يكفيك، بل يراقب من ملائكته الذين كلهم كرقيب وعتيد كالكرام الحافظين الذين يسجلون عنك كل ما يصدر عنك. فعليك أن تستحي منهم وأن تقوم على توقيرهم وأن لا تؤذيهم بذنوبك ومعاصيك وتمردك وحيائك على الله تبارك وتعالى. فهم يسجلون فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاستشعارك لإيمانك بالملائكة يجعلك منضبطا بالله تبارك وتعالى. كذلك مما جعل من الرقابة الصارمة عليك أنك مراقب من جوارحك وأركانك. يدك تراقبك، جلدك يراقبك، قدمك يراقبك، وهذا كله ثابت بالقرآن والسنة. فأنت مراقب رقابة ذاتية منك فيك كما يقولون، لا يعني قدرة لك على التخفي منها بحال من الأحوال. فحيثما كنت جوارحك تبعا لك، وهي ستشهد عليك عند الله عز وجل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب ويحدث أصحابه مربيا ومعلما، وكذلك نحن لهم تبع. يتعجب لرجل يجادل ربه يقول يا ربي لا أجيد شاهدا علي من سوى نفسي. أنا يعني لا أرضى بشهادة أحد من الآخرين سواء الملائكة أو الناس أو إلى آخره. أنا أشهد على نفسي، أتكلم وأقول بصراحة ظنا منه أنه سيفلت وسيروغ من الحساب ومما كان منه. فيقول رسول الله متأثرا متغيرا باكيا لما انتقل للشق الثاني من الحديث، فيختم على فيه، تعطل خاصية الكلام من فيه من فمه، وتؤمر جوارحه أن تتكلم، فتتكلم اليد تقول يا رب صنع بكذا وكذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا، يتكلم الرجل يا رب مشى به في يوم كذا في مكان كذا وصنع كذا وكذا وكذا، يتكلم الجن مس بكذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا، ثم يخلى بين لسانه وبين الكلام، فأول ما ينطق به هذا الرجل اسمع يقول لجوارحي ولأركاني سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل. أنا ما قلت هذا القول إلا أن أفلت، إلا أن أروح من الحساب من العقاب، فكيف تصنعن بهذا؟ تعترفن علي وأنتن مني؟ فيقولن جميعا أنطقنا الذي أنطق كل شيء حي، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون بما كانوا يعملون. لذلك استحضر هذا المعنى كمراقب رقابة، أين تذهب؟ أين المفر؟ فكر يا مسكين أنت مراقب رقابة شديدة. وضف إلى هذا المعنى أن الأرض التي لا غنى لك عنها التي أنت على ظهرها مستقر ستشهد عليك يوم لقي المولى عز وجل. قال ابن عباس في قوله يومئذ تحدث أخبارها، أي أن الأرض ستشهد بين يدي المولى تبارك وتعالى يا رب فعل على ظهري كذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا. اسمع إلى هذه المعاني وانتبه، فأنت مراقب رقابة صارمة وشديدة، فلابد أن تقف عند هذا المعنى مستشعرا، نعم مستبصرا، وإلا فهذا يدل على أنك لست مستوعبا لهذه المعاني، وهذا من الخطورة المكان. لذلك ينبغي أن ترتقي إلى هذا المستوى العظيم وأن تستشعره كما ينبغي. ولذلك قالوا عليك أن تستحضر أنك ميت وأنك مقبور وأنك محشور وأنك مبعوث وأنك بين يديه موقوف، ثم عليه معروض، ثم محاسب، ثم إلى جنة أو نار. استشعر هذا اليوم الآخر وانظر إليه بعين الاعتبار وتأمل فيه جيدا من خلال القرآن والسنة، سيكون لك ضابطا ورادعا ومقويا على التحكم في نفسك وفي شهواتك وفي أهواك حتى تنضبط وتقوم على محاسبتها ومجاهدتها. فمن كان موقنا بهذا اليوم نجح في التحكم في نفسه وفي الصبر على ما يلاقي في هذه الدنيا، لأنه يطمع في رضا المولى والجنة في الآخرة. أما من نسي هذا اليوم ولم يكن إيمانه به قويا فثر ونسي، وبالتالي أقبل على شهوات وهواه وضعف أمام دنياه وأمام عاداته وعرافه وتقاليده، وبالتالي سقط فريسة سهلة في شباك شياطين الإنس والجن. لذلك أقول مرة أخرى استشعر قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وباليوم الآخر ستكون عونا لك على ضبط نفسك. أخي الحبيب، أنت الآن في الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فاحذر أن تظلم نفسك. ومن الظلم كما تعلمون يعني أنواع وأنواع، منه الكفر والشرك والإلحاد والعلم بالله تعالى، منه الظلم لنفسك بتضييع حق البدن أو الروح أو حق العقل، أو تضييع حقوق الآخرين من زوجة أولاد ومن والدين ومن جيران ومن باقي المسلمين وحتى غير المسلمين وحتى البهائم والأنعام، عليك حقوق لابد أن تؤديها. فمن الظلم أن تترك نفسك هكذا لا تؤدي ما أمرت به ولا تنتهي عما نهيت عنه، فهذا من إرضائها ومن تدميرها في الدنيا وفي الآخرة. لذلك اجتهد أن تقوم على تزكيتها حتى تفلح في الدنيا وفي الآخرة. أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلا فاحذر جيدا أن الفشل مصيرك إن لم تقوم بتزكية نفسك عن طريق المحاسبة والمجاهدة، عن طريق كفها عما لا يرضي الله تبارك وتعالى وعما لا يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت في الأشهر الحرم، ابدأ من الآن وتجهز من الآن أن ترتقي بنفسك في هذه المدرسة التي كرمها المولى تبارك وتعالى وجعل لها حرمة ومكانة، حتى تقدر على السير في باقي الأشهر بنفس هذه الحالة وبنفس هذا المستوى، فتؤدي العبودية حتى تلقى الله تبارك وتعالى. اللهم زكي نفوسنا فأنت خير من زكاها، اللهم زكي نفوسنا فأنت خير من زكاها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر الحبيب وسائر بلادنا. بلاد المسلمين. اللهم احفظ نصر الحبيب وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.